هل الأفضل طلب العلم أو الاشتغال بالدعوة؟ أولا إنه يمكن الجمع بين هذا وهذا، يطلب العلم ساعة أو ساعتين ثم يدعو نص ساعة مثلا، فلا منافاة. ثانيا أنه لا يمكن الدعوة إلى الله بلا علم، والدعوة إلى الله عن جهل قد يكون فيها من الضرر أكثر من عدم الدعوة. كثير من الدعاة يكون عنده غيرة ومحبة للخير، فتجد يحرم الحلال أو يوجب ما ليس بواجب بناء على ما عنده من الغيرة، ولو كان ذا علم حصل له الثبات. هذا إذا أردنا العلم بما يدعو إليه، ولسنا نريد أنه لا يمكن أن يدعو إلى الله إلا من كان متبحرا بالعلوم. لا، لو قلنا هكذا ما صح قول الرسول بلغوا عني ولو آية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.